مسألة 53 واعلم أن الهوام والسبع والدواب الهوام والسبع انحصرت كلها والحيوانات كلها فضلا عن الجن والإنس كلها نحو الذر والنمل والذباب والناموس وغيرها كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى كلها مأمورة لا تعملوا شيئا إلا بإذن الله إلى قصد كتب بنارة بإذن الله لأن علم الله محيط في كل شيء بل هو الذي خلق كل شيء سنة 54 الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر علم اللي كان من أول الدهر من خلق السماوات والأرض والله تعالى بل علمها قبل إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة 50,000 سنة قبل يخلق السماوات والأرض عارف سميتك وخلقتكم وخلق شحال تعيش شحال رزقك يعرف شحال وما لم يكن تعرف اللي كان واللي ما غاديش يكون وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا سورة مريم أحصاه الله ونسوه وعدهم عدا ومن قال إنه لا يعلم كان وما كان وما وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم إيش الشيطان يقول شيء زعما عرفت الشيطان تبانا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه اللي بقى أنثى فيها أنثى ولا ما فيهاش لا تحمل ولا تلد إلا بإذن الله وعلم الله وعشات المرا فيها 160 سنتيم والكشف ديالها قد الجملة وما أعلمها شيء ولا كده وبدأت عيط لفاطمة الزهراء هلا فاطمة الزهراء ما عمرها فاطمة الزهراء كانت مقابلة النساء وهي ميتة وما تسمع لك شيء وما ما عندها باش تجي باش تركب وما كاين شيء أمو لعب القدر جيلان ليش هذا ليس من أهل القبلة اللي تعيط حال هادو والمغالين في الصالحين والأنبياء ليس بمسلمين مشركين ولا تصح الصلاة خلف من يعتقد هذا الاعتقاد مسألة 55 انتقل من العقيدة إلى مسألة فقهية ولا نكاح إلا بولي وشهيد يعدين وصدق وما يصح الزواج إلا بالولي وزوج ديال الشهود وصدق تقدم عنا قلع أو كثرة ولو درهم والوالي لابد منه إلا ما كانش الوالي يعني النائب ديال الحكومة في البلاد قاضي أو النائب ديالو في القرية أخرى ولا في القيادة أخرى اللي هي اعتماد ديال شي بلاد ما عندهاش لا على عمها ولا خالها ولا حتى شي يزوجها الوالي ومن لم يكن له ولي اللي ما عندوش الولي السلطان ولي من لا ولي لا السلطان والنواب دياله ماشي السلطان الكبير عادي شي عقد الناس لا النائب دياله القاضي والقاضي صغير وعلى كل حال والشيخ ديال القبيلة إذا كان مزيان والإمام القبيلة يحترمه الناس في القبيلة المسألة 56 وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة المصيبة شحال وقع فيها الناس وجاء عندي واحد أنا شاهد بنفسي أنا جاء عندي واحد قال لك راه واحد الإنسان طلق مرته ثلاث مرات دابا راه حملت منه ما فهمتش وزعما نشوفوا شي واحد يزوجها عاد يردها ولا شي مصيبة كحلا هذي واللي طلق المرأة ثلاثة ديال المرات قد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكحها زوجا غيره

والرضا بقضاء الله، لا تعليك مصيبة ترضى بقضاء الله. شوف الزمن الأول، شوف الفرق بيننا وبينهم. إذا أصابتهم النعماء شكروا وحمدوا الله وصلوا وتصدقوا واحسنوا الفقراء المساكين، وإذا أصابتهم الضراء صبروا. أما في هذا الزمن إذا أصابتهم النعماء رقصوا وغنوا وسكروا، اختلط الرجال في النساء وتركوا الصلوات وشوشوا على الجيران، وإذا أصابتهم الضراء كفروا. يسخطون ولا يرضون بقضاء الله وقدره، واصحاب الرسالة جاهلون. هذا ماشي الإسلام، هذا عندنا ما عندناش الإسلام، احنا ديال انسحبوا على ظهره باش يتنفخ على القبر. قالك نفخوا. فين جات النور؟ منين هالور؟ منور فين؟ بالزف واجهر من الحمار قالت منور واحدة يا عدم انترد، وش ما عندكم عقلكم؟ منور مين جا؟ وجيت من 50 حبرة منور بالصح. جاب شي واحد صغير صيد، وشي واحد صغير شي جماعة صيد، شي واحد صغير سموه عصفور الجنة. ايش هاد الهدى؟ الدب الكل يا هذا مجيد عصفور الجنة. والرضا بقضاء الله، ترضى بقضاء الله خيره وسره، ما تغضبش ابدا ولا تخساي. ما تقولش حل حل الدوية ميت لها الولد، قالت لها الموت خلات مريض 7 و8 عرفات غير ديالي. وش عم حتى ما تيموتوا لي؟ قالت لها شوف الناس عندهم الرباعة كاع ما تيموتوا لي حتى واحد. والله ما تيقولوا ابدا. اصحاب لي ما نسال الناس. ولا يقول شادي 20 سنة كنخدم، ما عمرنا صفرناها كاع. الناس دخلوا المدينة داروا الديور سميتو، احنا كاع مصيبة. ما درنا والو، جالس ما كاين حتى شي حاجه. والصبر على حكم الله، والصبر على احكام الله. لا كنت فقيرا صبر الله رد عليك ذلك ويختبرك، لا كنت غني عرف بان ذاك المال اما قنطره الى جهنم واما قنطره الى الجنه. اصحابه غير بهاك الله عطاك المال، هذه هود عندهم المال واش بغاو. والإيمان بما قال الله عز وجل كامل في كل ما قال الله، دور كان قال القرآن أو حديث القدسي أو نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وحده. والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها. ماشي إذا عجبك الحال وتفرح وتدل في السايلة عجبك الحال وتلقى لواحد القرب حال بيبي واحد يجيبه بدأت نصح 7 أيام ما تلكش واحد تدخل في غرب قلك فلا ما تليش شي واحد نسال في فور ديال الطاكسي زق سوق سيت من عند عدار الزقي. واحد يلقى في الجامع، واحد يلقى في العمل، واحد ليش بوليتي بو بجدي؟ تعرفوا بو بجدي شكون هو؟ هذيك الهيمة اللي تكون حتى الخشبة في الترسان ما تتمشيش هي غير شوية. هي اللي كتدور كل شيء. مش بان الاعداد يجيو الناس، لا لا ما يجيوش ان شاء الله. كيفاش فيها الشيء عند السلام؟ دخلوا سيروا شغلكم. واحد يلقاك في السوق، واحد يلقاك في الشارع، واحد يلقاك منين تفنتو وصافي وسلموا على المصلي. هو أزاني في بلاك نبقى فلاك في الليل شيء يزر وفين اللي كيجي شي حاجة تهو سيعد دعما سيعزيه تهو سيجل السمار عليهم لا غزب غير في الحمر دعما لا تهو منهم اه دعما وش تبديره والإيمان بأقدر الله كلها خيرها وشرها وحلوها وضرها بس اللي هي حلوة والحمد لله اللي مرة وغضب قد علم الله من عباد عامله الله تعالى في عرف اش تنعمله والعمل لأنه هو اللي خلقها والله خلقكم وما تعملوا وإلى ما هم صائرون وعرف الغبي واش جهنم ولا جهنم ولا جنة لا يخرجون من علم الله أبدا ولا مخلوق قد خرج من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل لا موجود لا في السماء ولا في الأرض إلا بذلك الشيء اللي يعلم الله تعالى كل شيء اللي فيه يعلم الله بل هو اللي خلقه وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك هذا هو الإيمان بالقضاء تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر اللي جبت من عند الله ما كانش اللي يردها واللي ما جبت من عند الله ما كانش اللي يجيبها لك يسبت بها أبدا فتنخافوا من الخيال ديالنا كنت دابا شي واحد قال لي المقدمة غدا قالت لقيت جيب جوج تصاور وبدا يترعد انا باش بغاني وماش بغيت كاع نمشي تما واش ايوا انا عبد الله في داري واش قدامي قال هذا عندهم ولا هذا ومنين يدخل يقول لي ماشي معاهم انا غير لقيتهم ودخلت الكافي لا ماشي معاهم خاطر انا نعرف حد كاع فما تنعرف حتى واحد نعرف كرة عرفناهم اللي قالوا بحال هادشي العقيدة 62 اسمع هذا رجعنا للفقه ثاني والتكبير على الجنائز أربعة ديال التكبيرات الجنازة وهو قول مالك بن أناس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نعلمكم صلاة الجنازة لما تتعرفوهاش يعني صلاة الجنازة التكبيرة الأولى الله أكبر ما فيش دعاء الاستفتاح نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ الحمد لله سورة صغيرة نقول الله أكبر نصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية وترفع يدك ثالثة دعي الميت الرابعة دعي المسلمين ولا تسلم اما تقص حال الخشبه ثم راه صليتي مع الميت راه ما كاينش ولا اش تيقولوا الايمه ملي كيسمي الجوان اش تيقولوا على الميت الله اكبر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني وحدك وابن وحدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك يا عافيه وحدك لا شريك لك الى اخره الله اكبر الحمد لله والصلاه والسلام اللهم تيعاود هذه اربع مرات هذه ماشي صلاه الصحيح البخاري أنس بن مالك قرأ الحمد وبالجهر قال لهم لتعلموا أنها سنة وما عمري صليت وراشي إيمان وقريت الحمد والسورة مع هذا واحد مات الله يرحمه واحد يقول حجل المهدي في الجامعة ديال إيران الحمرية وصلاة عنده ما شاء الله صليت وراه معه في الجنازة قريت الحمد وقوله الله أحد عاد قال الله أكبر وما هدو ولا شو كيف أصواتكم من يقول الإمام الله أكبر كل شيء شهد الله أكبر لا ليش تنقوا شو لازم إذن العقيدة 63 والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا هذا دعنا في المقدمة البارح ولكن هناك يوضح مزيان كل قطره اللي نزلت ديال المطر معاها ملك من عند الله ينزل من السماء حتى يضعها حيث امره الله عز وجل. العقيدة 64 والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القبيب يوم بدرين أي المشركين كانوا يسمعون كلامه وتأمن بأن النبي لما تكلم مع 70 المشرك اللي ماتوا في غزوة بدر جاهدر معاهم وتيخطبهم وقال عمر واش يسمعوا قالوا تيسمعوا لك كلمة يردوا شيء وتأمن بأنهم سامعين ولكن إن دموا لكن يا لا ينفع الندم. وكذلك اللي كان في النهضة فكيش معاملين تنرجعوا في حالتنا هذه الأمر ديال الغيب المسلمون يؤمنون بالغيب. العقيدة 65 الإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. ولكن واش مطلق الرجل؟ واحد خبرني واحد من ثقة مشى عنده مريض وقال لي خصك تصلي قال لي واش من صلاة كنت واستهزأ بالصلاة ومات ومات نفسه في المرض واش هذا يجيره الله؟ هذا يحرق الله. لأن عنده واحد ولده شككوا في الدين دياله واللي قال له ما بقات لا صلاة ولا بقى شي حاجة ولده اللي كفر اللي صار سبب العلف دياله ليش عن واحد دابا ولده راه مصيبة عليه ما العقيدة 66 الشهيد يأجره الله على القتل والشهيد كذلك يعطي الله الأجر دياله على القتل دياله في سبيل الله. العقيدة 67 والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون فهم يحسوا بالألم وذلك أن نذكر ابن أختي عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. العقيدة 68 واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولكن عندك تسمع هذه وتمشي تنعس معناه إلى حسبك الله على النعم اللي عطاك ما يبقى لك شيء في العمل ديالك إذا غادي يسمح لك معناه هذا النعم اللي عطاك ويحاسبك على ما اقترف سامين الذنوب وخلاص. أما إلى حسبك ما يبقى لك ولو غير عين وحدة ولا أربعة ديالها ما يبقى لك ولو. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه. هنا كرد على شاعرة اللي تيقول الله تعالى يستطيع أن يعذب المطيع ويرحم العاصي. أما يرحم العاصي هذا شغله. أما يعذب المطيع حاشا أبدا ولا يظلم ربك أحدا. أما إذا عذبوا راه عبادة ينتهي فاستر شي حاجة. بقدر ذنوبه واحد ماشي يقول الله تعالى ولا ينقص له. لا بغى ينقصوا ينقصوا ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. إلى عذب الله تعالى الجن والإنس اللي في السماء وفي الأرض وعذبنا ما ظلمناش ما ظلمناش. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم أبدا. قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وإنما يظلم من يأخذ ظلما من ليس له. شكون اللي تسمى ظالم؟ اللي تأخذ حق اللي ماشي دياله. والله الدنيا والسماوات والأراضي كلها ديالها إلى أخذ لي أنا ولا بغى يعاقبني واش ظالم؟ أنا دياله. أنا عندي 50 نعشة وحدة بغيت نذبحها للضياف شغلك؟ عشرة بغيت نبيعهم في السوق

وفرضت له الصلاة في تلك الليلة. صلاة كان احتفل بسبعة وعشرين قالك فراس مع الناس قال لك تساوي مع راس وتتنصر في جر يا سيدي صعيب العتان عياه وتنصر وما تنظر شيء غير لما تصلي في الفجر غير يمشي لها لما كانت تصلي في الفجر تطلع عشان حتى الظهر ما تصلي شيء رواله ما كان يتحرش اي ما تتعرش ولكن ما نقول ما تصلي شيء ولكن صلي في الفجر في وقته باش تقبل لك الدور اللي كانت تصلي اللي يغدروا الناس ولكن اللي جاي ينعس على ثلاثة اللي صلى العشاء ومشي ينعس ويعمر ساعة ويوصي مرته والست والسو بيناتهم حرفها ويصيدوا شي حاجة إلا غدروا من النعاس وطلع الشمس صلاة صحيحة يودنوا ويصلوا ركعتين ديال الفجر ويقيموا صلاة ويصلوا صلاة الصبح كما كتصلى وقتها. أنا واحد نكتة هنا قام سمعتوها يصلي الفجر هو الأول عادي يصلي الصبح هذا اللي صلى العشاء وناضي ناس صار غير شويك ينوضي ناس وعمر ساعة وتوصوا بيناتهم أرنا واحد دي سهر بحلنا اللي سهران سهر واحد الوقت سواء عمر ساعة ولا ما عمر هاشه سواء عول ينوض ولا ما ينوض شيء لا عول ينوض عول ينوض وعمر ساعة ولكن ذاك السهران صفر الساعات أنه تحلم ما اسمعش هذا إلى ما بطلع الشمس غادي ينوض يتوضا ويصلوا الفجر ويقيموا صلاة ويصلوا عصوا الله تعالى والصلاة صحيحة أرانا هزور من الوقت سهرتي ولا ما سهرتيش عمرتي ساعة ولا ما عمرتي شيء المهم سمعتي الفجر وسمعتي كلاكسونات وسمعتي الطيور وسمعتي على كل حال عرفتي بأن الفجر طلع وكان قاعدة كان شيء تسمع ما زال من ظلمة فيه ونعزتي حتى طلع الشمس صلي ولا لا صلي لا يخبر الله منها شيئا وإلا وش الله تعالى في تحديد الأوقات من أحكام الحاكمين ولا غير سيلعب أيوة منين تشددت وعن الطبيب يقولك ها ربعة ديال الحبات في الصباح وربعة في العشية في نص النهار وربعة في العشية وتتقول له واش قبل الماكلة ولا بعد دير لي شرطة ما قاريش يقول لك شرطة تسميت ولا خيري والمرأة تقول لك واش شرطي الدواء تتخاصموا فيها وتخلي لها لتامة أما الصلاة حتى للمسقر علاش ما كتجمعوا الدواء اللي كنا مسالينا شاي حتى العشية ودي 12 حبة مرة واحدة يدوك لبيته خطر هذا الطبيب حكيم والله تعالى ماشي حكيم ولا كاع ماشي غير يكتجمعوا ديال يومين وثلاث ايام حتى الدواء جمع ديال يومين وثلاث ايام ماشي غير نهار لا ما نساليش الدواء جمع ديال يومين وثلاث ايام وجمع داك العجب كله وصرفه وجيب واحد لتر ديال الماء وكب حتى يمشي كل شيء ومن ثم نتنشان سلاوة تجمعوه الدواء ما تجمعوهش ولات نصايح ديال الطبيب سبقات الاوامر ديال الله فين وصلنا؟ ورجع الى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة ثلاث سنين وما عرفش يصلي قلنا حتى علم له جبريل والنبي علم الصحابة والصحابة علموا من بعدهم وهذا ما بقاش يتعلموا ها تقول شي شيفاني تحس رجلك لهنا يضربك قال له اجمع رجلك عندك واحد قلت له في باب الحد في الرباط قلت له سوى صفوك حتى في المقال له احنا في العسكر ولا خسك القدم مع القدم والكعب مع الكعب والكتف مع الكتف والقلوب اكثر من ذلك القلوب حتى هي تكون حدا على وحدة وتطبق السنة واحنا غير جاتهم دبولا يدوز عليك حتى السلام عليكم ما يقولون تيصلوا تيصلوا المسلمين المسيحيين ولا ما نعرفش هذا الدين جديد قالكم مازال تيصلي ما يصلي لاش واش الدين فيه جديد وقديم ما فيش فيه القديم اما جديد ما كاينش الدين الجديد كاع ما كاين كان غير القديم العقيدة 73 واعلم ان ارواح الشهداء في قناديل تحت العرش هذا عاود ثاني خليها تفوت امر الله في قناديل تحت العرش سراحوا في الجنة وارواح المؤمنين تحت العرش وارواح الكفار والفجار في براهوت وهي سجين العربي لا كتاب الابراري لا في عنوان الكتاب الفجار لا في سجين سعنت ها ساعة العقيدة 74 هكذا وإلا حفرتي على أخوك دفناه ورجعنا وتبغي زعما تشد باللي تقول بالله تشوف واش تيقلس الميت ولا ما تيقلسش الشاي تلقاه ما قالش واش النبي صدق ولا قال صدق لأن الكيفية ديال الأخيرة لا يعلمها إلا الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير ويجلس ويرجع الروح ديالو كما كان في الدنيا ويسأله عن الإيمان وشرائعه وقلوا من ربك معناه من معبودك وما دينك ومن نبيك فإذا كان الإنسان يعبد الله وحده لا شريك لا يقوم به الله وإذا كان يتمشى على الإسلام قل دين الإسلام وإذا كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع غيره يقول هو محمد هو محمد رسول الله آتانا بالبينات واتبعنا وإذا كان غير سبه لنا ولا النوم غير سر يقول من ربك وما دينك ومن النبي يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولن شن فقلت فيضرب بعمود من حديد بين أذنيه لو ضرب به جبل ضخم لصرف رفع ويغص في الأرض 70 ذراعا وهكذا يعاقب إلى القيامة ويضيق عليه في قبره ثم يسل روحه بالألم ما تقاس الألم تبذل الروح تيسوله وتسول الروح ديال خلاص العقيدة 75 واعلم ان الايمان بقضاء الله وقدره هنا محذوفة شكل معنى على كل حال العقيدة 76 الايمان بان الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران ماشي ادراك اللي ماتوا